جزاك الله خير. في عندنا بارك الله فيك في الجنوب تعرف بالنسبة للحجاب أحيانا قد ما ترضى يزهمون زوجة الخال خالة زوجة العم عمه وكذا، ولكن إنهم يتعمدون ما يتعمدون بس يرون إن ما فيها بأس إنها تكشف عليه فتأتي حتى لو ما تبغى أنت، لو ما تبغى أنت هذا الشيء يعني قد أنت مثلا وكذا وكذا، المهم إنهم لازم إنها تبدي ترحب بك بدون يعني بدون مصافحة، وقد عمرها يقل عن يزيد فوق 40 سنة، لكن إنها تدخل عليك وترحبك مع الباب وكذا وهي كاشفة. أنا ما رأيك في ذلك؟ رأينا في هذا أنه خطأ أن المرأة تكشف لغير محرمها، وزوجة العم وزوجة الأخ ما هي محرم، أما زوجة الابن أو الأب فهي محرم، والواجب أن العادات تخضع للشرع، الواجب تخضع العادات للشرع. اللي يسوي أنه يغض البصر ينصحها أولا ويقول إن هذا لا يجوز، فإن استفادت بهذا المطلوب وإن لم تستفد يغض البصر، إذا كانت ليست من الأقارب فإنها لا يأتي إليها إطلاقا.